سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى. سبحان القادر. وَمَا اللهم صل عليه وسلم. الصلاة والسلام. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إخوانك يا رب. نعم. وشواتي رسول رضي الله تعالى عنه. الله عنهم. الله أكبر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله عنهم من الرجال اللهم فيه. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم فإن عذابها كان غراما. اللهم اصرف عنا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. You. Oh, نعم. صلى عليه. نعم. هنيئا له. نعم. خالدين فيها حسنت مستقرا I'm كانت هذه التلاوة المباركة للقاري الشيخ محمود صديقي بن شاوي.